طيب، مين الآن قرأ؟ يلا قرأ. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم في الدين يا ابني في الدين في الدين دي دا دو دي نعم وقاتلوا في الدين. يقول في الدين في الدين عم تطلع معك كأنه في الدين ولا أنا عم بسمع غلط؟ في الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم أي منيحة كويس وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك. أعطي الأخ. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وأتوهم ما أنفقوا. عيدة. لا هن انتهينا منها، ولا هم يحلون لهن، بعدين لهن وأتوهن وآتوهم. آتوهم يعني أعطوهم وآتوهم. شوف أنا حقول لك شغلة، لو كانت الهمزة فوق الألف تكون وأتوهم، لكن طالما على السطر تقرأ الهمزة وتقرأ الألف اللي بعدها، انتبهت؟ وآتوهم وآتوهم ما أنفقوا. ما أنفقوا، بين الهمزة. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ما أنفقوا وليسألوا ما وليسألوا والهيلام الأمر ساكنة وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. بارك الله فيك. بالتدريب صدقني بفترة وجيزة ستتحسن تلاوتك. أعطي الأخ اللي كان قرأ. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا تقلقل الهمزة مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا خلق للدار قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بارك الله فيك. أعطينا المايك. بدك تقرأ؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. اكسر العين جيدا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أنا هقول لك شغلة نصيحة مهارة هي من المهارات. لا تبدأ مقطع قرآني إلا بصدر مملوء بالهواء. عرفت؟ هي أول نصيحة. الثانية لما بيجيك جملتين ورا بعض لا تقف على آخر كلمة من الأولى. إذا وقفت هنا هذه جملة إذا وقفت على آخرها وهي متعلقة بهذه كيف سترجع؟ حترجع 6-7 كلمات 5 كلمات. لكن لو وقفت على أول كلمة من الجملة الآتية ترجع كلمة واحدة. يعني هلأ أنت لو قلت ومبشرة شو كنت رجعت؟ ومبشرة. هلأ حترجع مصدقا لما بين يدي من التوراة 6 كلمات. حنعيد من أول وطبق هالمهارتين. يلا وإذ قال عيسى ما طبقت الأولانية ما عبيت صدرك هواء. عبي صدرك هواء. يلا